اي هو يتبع الاعراب اي بس ما تجيب التثنيه التثنيه ما تجيب لانه اذا كان الفاعل اذا كان الفاعل مؤنثا فما الواجب في الفعل اذا كان الفاعل مثنى فما الواجب في الفعل وكل فعل اذا كان مثنى فالواجب في الفعل التجريد ما تجيب علامه التثنيه اولى ها نعم طيب قل قام ابواه ولا قام ابواه قام ابواه بدون الف هنا. طيب هذه نفس الشيء بس قلنا يتبع في الافراد والتثنيه والجمع ما بعده اذا كان ما بعده اي لكن كالفعل ربطناه في الفعل فهو ما بعده في الحقيقه في التذكير والتانيث فقط على كل حال واما في الافراد والتثنيه والجمع فهو كالفعل هنا. واضح الآن؟ زين. جيد سابقة فرسه صح؟ نعم. وبرجل سابق فرسه جائز؟ نعم لأن التأنيث ليس حقيقي لكن هو سابق وتقول مررت برجل قائمة في المسجد أمه وتقول مررت برجل قائم في المسجد أمه لماذا؟ للفصل المهم حكم الفعل تمام طيب تحبون نقرأ الشرح؟ ها؟ طيب يلا شرح يا عبد الله يكون ليلة متن وليلة شرح وليلة إعراب نعم ايش شرحه ها شرحه المهم على كل حال ان كنا قرانا